مسلما. Thank you. والملائكة بعد ذلك الذين تقولون لا تسألوا تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا Thank you. عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي. Thank you. Oh, my God. Thank you.